قال فإن لي مخرفة فأشهدك أني قد أصدقت به عنها. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظن لو أنها تكلمت لتصدقت، فهل لها من أجري إن تصدقت عنها؟ قال نعم. عن أبي أسيد وكان بدريا قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي من بعدهما شيء أبروهما به؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من يعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، هذا الذي بقي عليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يموت الرجل ويدعو ولدا فترفع له درجة فقال فيقول يا ربي مما هذا؟ قال فيقول استغفار ولدك لك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. عن معقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم يعني ياسين. عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه قال لولده إذا أنا مت فأدخلتموني في اللحد فهيلوا علي التراب هيلا وقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله وسنوا علي التراب سنا وقرأوا عند رأسي بفاتحة سورة البقرة وخاتمتها، فإني سمعت عبد الله يستحب ذلك وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. عن عبد الواحد القنطري قال سمعت معروفا الكرخي قال رأى رجل أباه في المنام فقال يا بني ما لك لا تأتينا هديتك؟ قال قلت يا أباه كيف تأتيك هديتنا؟ قال تقول يا مالك يا قدير يا من ليس له ندير ربما قال نظير أسألك أن تصلي على محمد وأن تغفر لوالدي إنك على كل شيء قدير. قال فقالها فراه بعد قال يا بني قد أتتنا هديتك. عن الشعبي قال كانت الأنصار تستحب أن يقرأ عند الميت بصورة من القرآن. عن أحمد بن محمد بن الفضل القاضي بسمرقند قال سمعت أبي يقول رفعت شيئا من الطريق فقلت أجر هذا لشيخي فرأيته في المنام فقال يا بني قد وصل إلي. شيخنا أحسن الله لك يعني هذا فيه جواز يعني الثواب. نعم فيه قراءة القرآن للميت خلافا لما يشاع من أنها هي بدعة، لا هي ثابتة عن ابن عمر أنه أمر بقراءة بعض الآيات عند دفنه، يعني ذهب الإمام أحمد إلى جواز قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت، مع أن هناك يعني في هنا عفوا يقول استحباب الصدقة وقراءة القرآن ما قال إهداء أجر القرآن، فكانوا يعني من علمائنا من يذهب من السلف يعني من يذهب إلى هذا الأمر، قراءة القرآن فيها نفع. أجر هذا وكأنه وهب والثواب الأثر الأخير فقلت أجر هذا لشيخ. نعم هذا هي مسألة وهب الثواب ومسألة قراءة القرآن، فبركة القرآن يصيب الميت منها شيء والله أعلم. هي حجة المشايخ المعاصرين في هذه المسألة عندما يقولون يعني هذه بدعة، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توفي أحدكم أو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر صدقة ولدا صالح يدعو له، صدقة جارية ولد صالح يدعو له، وعمل ينتفع به علم ينتفع به، فقالوا هذه الثلاث يعني هي حصر لهذه الثلاث، ما انتبهوا إلى أن هناك أمور أخرى واردة أيضا مثل الحج عنه والعمرة عنه، الذبح يعني الهدي عنه ما شابه ذلك والصدقة عنه، هذه كلها داخلة، إذن الثلاثة هنا ليست للحصر، فطالما أن يعني جاءت آثار عن السلف أنهم كانوا يقرؤون فلا بأس بالقراءة، يبقى هي مسألة تخصيص الفاتحة وما شابه ذلك، هذه يعني أقرب للبدعة لأنها تخصيص بغير مخصص. سياق ما روى يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أن الموتى في قبورهم لا يعلمون مما عليه الأحياء إلا إذا رد الله عليهم الأرواح. قال الله تبارك وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول. قال: فذكرت ذلك لعائشة فقالت: وهل أبو عبد الرحمن إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قريب بدر فقال: إنهم الآن يعلمون أن ما كنت أقول لهم حقا وإنهم لفي النار. ثم قرأ إن قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هو هذا الأثر أو الحديث بالأحرى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم كلم الموتى فلا يكلم من لا يسمع. في الواقع هذا الحديث مشكل. ليش؟ لأن إذا كان الموتى يسمعون، يعني إذا كان لهم سمع حقيقي يعني يمكن أن يسمعون الصوت، فالإنسان اللي بينك وبينه متر تراب أو أكثر، يعني مترين تراب حتى، كيف سيسمعك؟ ففي شيء خاص يجعلهم يسمعون كلام النبي إذا كانوا سمعوه. بالتالي هنا لهذا اللالكائي نبه إلى مسألة رد الأرواح إليهم، فقد يكون الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان يرد إليهم الأرواح في طبعا حياة البرزخ وليست الحياة الحقيقية الدنيا، فيسمعون أمرا خاصا من باب التقريع لهم والتوبيخ. والحديث هذا أيضا ليس صريحا في أنه كلم الموتى كلام من يسمع. ألا ترى أن أحيانا مثلا إنسان يعني لو افترضنا سلاح، رأى سلاحا لكافر فيكلم السلاح يقول له مثلا: هل قتلت أحد؟ يعني أحيانا الناس تكلم من لا يسمع من باب حكاية حال هذا الأمر. أو كما ترى مثلا أحيانا الطفل أنت تعرف أنه لا يفهم مع ذلك تكلمه، تقول له هذا ما يصير، هو ما يفهم. أو حيوان أو دابة، واحد راكب حصان فيقول له امشي ولا تمشي، يعرف أن الحصان لن يفهم عليه ما يقول، ولكن هذا من باب أن يحكي الإنسان ما في قلبه، أن يخرج الإنسان ما في قلبه على صورة كلام. وأحيانا يخرج الإنسان ما في قلبه على صورة كلام من باب إخراج ما في قلبه أو من باب إسماع الذين يسمعون، إسماع الذين بجانبه، فيريد أن يسمع الذين بجانبه لا يريد أن يسمع المقبورين، وهذا متعارف عليه بين البشر. فإذا تكليمه لهؤلاء ليس على سبيل أو ليس دليلا صريحا بأنهم يسمعون، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أو في هذا الحديث هو قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول، وفي رواية: ما أنتم بأسمع منهم. فهنا الآن صار في الصراحة بأنهم يسمعون، لكن هنا شوف في هذا الحديث: إنهم الآن يسمعون. إذن الله سبحانه وتعالى عاد لهم سمعا خاصا يسمعون به كلام النبي صلى الله عليه وسلم الآن في هذه الحالة، لكي يعني يصلهم هذا التوبيخ. عائشة رضي الله عنها اعترضت على هذا واحتجت بالآية، ويعني اعتراض عائشة رضي الله عنها صحيح من حيث أن الأصل عدم سماعهم، ومن أثبت قال إنها حالة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لأولئك الناس. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت يعني أحس أن هناك صدى صوت يعني من عندي ولا طيب أغلق عندي طيب يعني أحسن الله إليك. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قريب بابه فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال إنهم يسمعون ما أقول. فذكرت ذلك لعائشة فقالت وهل ابن عمر إنما قال ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. وهل يعني مثل غفل أو أخطأ أو شيء من هذا القبيل يعني هي قالت يعني مثل وهمة في هذه الرواية. طبعا ابن عمر معروف بحفظه وتثبته فلعلها سمعت شيئا وهو سمع شيئا فكل روى ما سمع. قال سياق جماع ليش أحسن الله. أنا عندي باب جماعي لا يعني التشكيل أحسن الله عليكم. جماع وجوب الإيمان بالجنة والنار والبعث بعد الموت والميزان والحساب والصراط يوم القيامة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب يقول بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس إذ جاء رجل ليس عليه صحناء سفر ليس من أهل البلد يتخطى حتى برك بين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يجلس أحدنا للصلاة ثم وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر تغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. قال فإن فعلت هذا فأنا مسلم. قال نعم. قال صدقت يا محمد. قال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فإذا فعلت هذا فأنا مؤمن. قال نعم. قال صدقت. قال رحمه الله سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصور والحشم والنشق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب الصور قد التقن الصور بفيه وأصغى سمعه وأحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. قال يا رسول الله كيف نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال عن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عربيا قال للنبي ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما طرف صاحب الصور من توكل مستعدا ينظر حول العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دغليان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن الملكين النافخين في السماء الدنيا مستعدان ينظران متى يؤمران ينفخان في الصور. قال ورأس أحدهما بالمشرق ورجلاه بالمغرب ورأس الآخر بالمغرب ورجلاه بالمشرق. ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. قال نفخ فيه أول مرة فصاروا عظاما ورفاتا ثم نفخ فيه الثانية. قال قوله تعالى فإذا هم قيام ينظرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 سنة؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 يوما؟ قال أبيت. قال ثم ينزل الله تبارك وتعالى مطرا ينزل الله تبارك وتعالى مطرا 40 فينبتون كما ينبت البقر ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب وفيه يركب الخلق يوم القيامة. قال رحمه الله سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرض والحساب يوم القيامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن آخر الأمم وأول من يحاسب ويقال أين الأمة الأمية ونبيها فنحن الأولون الآخرون. عن عائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي عدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك. وقلت يا رسول الله الله يقول حسابا يسيرا. قال ذلك العرب ولكن من نوقش الحساب هلك. قالت عائشة رضي الله عنهما قال لي رسول الله من حوسب عذب. قالت فقلت يا رسول الله فإن قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال يا عائشة ذاك العرض، ولكن من نوقش الحساب هلك. طبعا عائشة أنها في كثير من الأحيان تحتج بالقرآن، حتى قبل قليل يعني لما سمعت كلام ابن عمر احتجت بالقرآن الكريم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حوسب عذب، فقالت الله سبحانه وتعالى قال في القرآن حسابا يسيرا، كيف يسيرا وكيف يعذب؟ فقال ذلك العرض. فإذا العرض هذا تعرض أعمال بني آدم عليه، فالمسلم هذا يقر، يقول الله سبحانه وتعالى فعلت ذنب كذا يوم كذا يوم كذا، فيقول نعم يا رب نعم يا رب نعم يا رب. ليش؟ لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يكذب عليه. يعني أنت في الدنيا بعض الناس إذا كذب ينجو في المحاكم ولا في كذا، لكن عند الله مقره، يعرف عظمة هذا الإله، فيقول نعم ارتكبت هذا الذنب ارتكبت هذا الذنب. فيقول الله سبحانه وتعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن، نسأل الله المغفرة والعفو والعافية. فيعني هذا هو الحساب اليسير. أما حساب الكفار، لا، الكافر سيعاند ويقول ما أدري ويقول لم أفعل، ويعني كما جاء في بعض الأحاديث أنه يقول أين الشهود، فيشهد الله سبحانه وتعالى عليه الملائكة فيقول لا أرضى إلا بشاهد مني، فيكمم الله فمه وينطق جوارحه فتنطق بالشهادة عليه. فهذا حساب ونقاش وكذا، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش، هو هنا من حوسب، وفي رواية من نوقش الحساب عذب. إذا النقاش يأتي من هذا العبد وكفري ومحاولة التملص يوم القيامة، أما من اعترف وباء يعني أقر بذنبه فالله يغفر له بإذن الله. نعم. صلى الله عليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أخبرتني أم بشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها. قالت بلى فانتهرها. قالت حفصة رضي الله عنها قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. طبعا الورود هنا ليس يدخل الإنسان النار للعذاب، وإنما الورود هو المرور على الصراط، والصراط فوق جهنم، فيمر الإنسان، فمنهم من يقع في جهنم ومنهم من يعني يكمل مسيره إلى الجنة. نعم. أحسن الله عليكم. عن صفوان بن محرز قال جاء رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما فقال يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقول هل تعرف؟ فيقول أعرف رب، ثم يقول هل تعرف؟ فيقول أعرف رب، فيبلغ من ذلك ما شاء الله، فيقول الله إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أسترها عليك اليوم. قال وأما الكافر والمنافق فينادى بهم على رؤوس الشهداء على رؤوس الأشهاد، قوله تعالى هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، انظر عن أيمن منه يعني عن يمينه فلا يرى إلا شيئا قدمه، انظر عن أشامه يعني عن شماله فلا يرى إلا شيئا قدمه، انظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر في ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفس محمد بيده لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤية أحدهما. قال يلقى الله يلقى العبد ربه يوم القيامة فيقول أي فل ألم أكرمك وأسويتك وأزوجك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يقول الآخر أي فل ألم أكرمك وأسويتك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فظننت أنك ملاقي يقول لا فيقول إني أنساك كما نسيتني. ثم يقول الثالث آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصمت وتصدقت وصليت ويثني بخير ما استطاع فيقول له فهنا إذا فيقول ألا نبعث عليك شاهدا. فينظر في نفسه من هذا الذي يشهد علي؟ قال فيختم على فيه فيقول فخذه انطقي. قال فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ما كان وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق الذي يسخط الله ويغضب عليه وينادي مناد ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد. فالشياطين والصلب يتبع أولياءهم ونبقى أيه المؤمنين. ثلاثة يقول ربنا عز وجل على ما هؤلاء فيقولون نحن عباد الله المؤمنين آمنا بالله لم نشرك به شيئا وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا. فننطلق حتى نأتي الجسر وعليه كلاليب من نار تقطف الناس فعند ذلك حلت الشفاعة لي اللهم سلم سلم أي اللهم سلم سلم. فإذا جاوز الجسر فكل من أنفق زوجا مما ملك من المال في سبيل الله فكل خزنة الجنة يدعوه يا عبد الله يا مسلم هذا خير فتعال. فقال أبو بكر يا رسول الله ذلك العبد لا توا عليه يدع بابا ويرجو من آخر. قال فضرب بيده على منكبه وقال والذي نفس محمد بيده إني لا أرجو أن تكون منهم عن غالب القبطان. قال سأل رجل الحسن عن سوء الحساب عن قوله تعالى سوء الحساب ما سوء الحساب يا أبا سعيد؟ قال سوء الحساب أن يؤاخذ العبد بخطاياه كلها ولا يغفر له منها ذنب. عن إبراهيم قال قوله تعالى سوء الحساب أن يؤاخذ العبد بذنوبه كلها ولا يترك له منها شيء. عن حنبل قلت لأبي عبد الله يكلم الله عز وجل عبده يوم القيامة؟ قال نعم. فإن يقضي بين الخلق إلا الله يكلم الله عبده ويسأله عز وجل والله عز وجل متكلم لم يزل يأمر بما شاء ويحكم وليس لله عدل ولا مثل. قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن اليهود والنصارى إذا ماتوا على غير ملة الإسلام أنهم يدخلون النار. قال الله عز وجل ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فروي عن سعيد بن جبير وقتادة أن الهاء راجعون على اليهود والنصارى. وعن السدي قوله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب قال الأحزاب قريش. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة لا يهوديا ولا نصرانيا. وفي حديث المعدل من يهودي ولا نصراني يموت في حديث عبد الرحمن ثم يموت ولم يؤمن به وليس في حديث المعدل به. قال بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال سياق ما روي في أن الإيمان بأن الحسنات والسيئات توزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة الأمة تطلق بإطلاقين أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة هم كل من تشملهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في المشرق في المغرب في المسلمين غير مسلمين كل من كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الدعوة لأنه تشمله دعوة النبي. أما أمة الإجابة هم الأمة الذين استجابوا لهذه الدعوة ودخلوا في الإسلام. فهنا الأمة يعني هي أمة الدعوة. قال سياق ما روي في أن الإيمان بأن الحسنات والسيئات توزن بالميزان واجب. قال الله عز وجل وضعوا الموازين القسط ليوم الصوت تقطع قليلا. قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان يا الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة وينشر الله له 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم قال له أتنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقول لك عذر أو حسنة فيهاب رجل فيقول لا يا رب يقول بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك وتخرج له البطاقة أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله فيقول ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة وطاشت السجلات وثقلت البطاقة. أنس رضي الله عنه رفعه أن ملكا موكل بالميزان فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان فإن راجح نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا وإن خف نادى الملك شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء يوضع في الميزان في حديث الحارث يوم القيامة وقال أثقل من خلق حسن. عن سلمان رضي الله عنه قال يوضع الميزان وله كفتان لو وضع في أحدهما السماوات والأرض ومن فيهن لوسعه فتقول الملائكة من تزن هذا فيقول من شئت من خلقي. قال فتقول الملائكة ما عبدناك حق عبادتك. عن حذيفة رضي الله عنه قال صاحب الميزان يوم القيامة جبريل يرد بعضهم على بعض قال فيؤخذ من حسنات الظالم فترد على المظلوم فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فردت على الظالم. عن عبد الملك بن أبي سليمان قال ذكر الميزان عند الحسن قال له لسان وكفتان. عن أبي عبد الله رحمه الله قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. طبعا الكفتان ثابتتان لكن اللسان هو الذي في ثبوته نظر من حيث الإسناد ويعني لا يعتبر إثباته ونفيه شيء متعلق بسنة وبدعة جاء في آثار فلا بأس. والأصل أن الموازين لها لسان حتى يعني إذا كان هناك رجحان خفيف بين الكفتين فاللسان يبين هذا الرجحان بدقة. فعلى العموم هي الآثار في إثبات اللسان. طبعا اللسان لمن لا يعرفه هو لأن الميازين الحالية رقمية واللسان الميزان الذي له كفتان في المنتصف يكون هناك مثل الإبرة وخلف الإبرة قوس وعلى القوس أرقام فإذا ثقلت إحدى الكفتين تتحرك الإبرة فأنت تنظر الإبرة تحركت عند رقم واحد مثلا فتعرف أن هذه أكثر بدرجة وهيك شيء. نعم. الله عليكم. قال أبو عبد الله قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقال قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فهو في كتاب الله فمن رد على النبي رد على الله. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن الكفار لا يحاسبون وروي ذلك من الصحابة عن عائشة رضي الله عنها عن عمر رضي الله عن قتادة عن صفان بن محرز المازني قال كنت آخذ بيد ابن عمر رضي الله عنهما إذا عرض له رجل فقال يا عبد الرحمن كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن حتى يضع عليه كنفة ويستره من الناس، فيقول له أتعرف كذا وكذا؟ فيقول نعم يا رب. فيقول أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول نعم يا رب. فيقول أتعرف؟ فيقول نعم. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى نفسه أنه قد هلك قال إني قد غفرتها لك، يعطى كتاب حسناته. أما الكافر والمنافق فيقول الأجهاد، وفي حديث خالد فينادي على رؤوس الأجهاد قوله تعالى هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح إذا كان يوم القيامة نادى مناد لتلحق كل أمة بما كانت تعبد، لا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهبوا تساقطوا في النار، فيبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب. قال ثم تعرض جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. عن عائشة رضي الله عنهما قالت لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة. الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا يقرأ عليه عمله فإذا عرفه غفر له ذلك، لأن الله يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ويلقى الكفار فيقال يعرف المجرمون بسيماهم يؤخذ بالنواصي والأقدام. عن قتادة قوله تعالى فإنما حسابه عند ربه قال حساب الكافر عند الله تبارك وتعالى، قوله تعالى إنه لا يفلح الكافرون. سياق مروي في أن الإيمان بالصلاة واجب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أخبره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الصراط بين ظهري جهنم فيكون أنا وأمتي في أول من يجوز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، فدعاء الرسل يومئذ اللهم سلم في جهنم كناليب كشوك السعيدان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيتم شوك السعيدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعيدان غير أنه ما يدري ما قدر عظمها إلا الله تعالى تخطف الناس بأعمالهم. أنا بسعيدان ناكرة بتسكين نعم الله عليكم يعني أقول السعدان. نعم السعدان لا داعي للإعادة. طيب أحسن الله عليكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة وصحو ليس فيه سحاب؟ قال قلنا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤيته يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة نادى مناد لتلحق كل أمة بما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهب ويتساقطون في النار، يبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب. قال ثم يعرض جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا ثم يضرب الجسر على جهنم. قلنا وما الجسر يا رسول الله؟ بأبينا وأمنا. قال ضحض مزلة له كلاليب وخطاطيف وحسكة تكون بنجد يقال لها عقيفة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كلمح البرق وكالطرف والريح وكالطير وكأجود الخيل والراكب. يقال لها عقيفا أو عقيفا، لعل هناك خطأ يعني في الصحيح هو قال عقيفاء يقال لها السعدان هكذا وليس يقال لها عقيفة. نعم هي في النسخة حتى عندي يقال لها بس يعني الله أعلم هذا غلط لأن هذا وصف لها. نعم أحسن الله عليكم. وكأجود الخيل والراكب فنادي مرسل ومقدوش مرسل ومكدوش في النار في نار جهنم هو الذي نفسي بيده ما أحد بأشد مناشدة في الحق يراه مضيئا له من المؤمنين في إخوانهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم به، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم ربنا، هذا الموت. فيمر به فيذبح على الصراط، ثم يقول للفريقين: خلودا خلودا فيها تخلدون، فلا موت فيها أبدا. عن أنس رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، قال: أنا فاعل. فقلت: أين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: فإن لم ألقك على الصراط، قال: فاطلبني عند الميزان. قال: فإن لم ألقك عند الميزان، قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن. هذا الحديث فيه إشكال في ترتيب المواطن. طبعا هي ترتيب ما يجري في يوم القيامة موضع اختلاف بين أهل العلم، لأن الآن الصراط هنا، شوف الحديث: أول ما تطلبني على الصراط. طيب الآن هو إذا الإنسان إذا كان الصراط قبل الميزان وقبل الحوض، فإذا يعني اللي نجا من الصراط خلاص هذا نجا، ومن المفترض أن هناك ميزان، بعد الميزان يمشون على الصراط فيكبون في جهنم. ليش؟ لأن الصراط إجباري، في ناس راح تكب إلى جهنم. فإذا كيف ستوزن أعمال هؤلاء؟ من المفترض أن يكون ميزان قبله. هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة للحوض، هل الحوض أيضا بعد الصراط؟ من المفترض أن الناس سيكونون عطشا، متى؟ عند يعني قبيل بدء الحساب، لما تقترب الشمس وكذا، هنا يحتاجون. أما بعدما نجوا من الصراط خلاص بينهم بين الجنة، يعني وصلوا الجنة تقريبا، فيعني يكون الحوض آخر شيء، هذا أيضا يستغرب منه. ثم في ناس يعني أهل البدع وكذا، ما هؤلاء قد يكونون كبكبوا في جهنم، في عند الصراط يكبكبون في جهنم. فإذا قلنا ذلك فالذي سينجو من الصراط هم المؤمنون، فكلهم سيشرب من الحوض، ما في أناس سيذادون على الحوض. فهذه صراحة موضوع مشكل. أيضا حتى يعني الذين قالوا أن هذا الحديث فيه ترتيب صحيح، فالصراط سيكب منه أقوام اليهود والنصارى وما أدري إيش، وتبقى هذه الأمة كما في الحديث، يعني يقال لكل طائفة من الناس: اتبعوا معبودكم. فيمشي أهل الصليب وراء صليبهم وكذا، ويكبون في النار، فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فعند ذلك قد يقال هذه الأمة هي التي ستجوز الصراط، هؤلاء خلاص كبوا في النار ولا يحاسبون لا شيء. فالأمة التي مع منافقيها، لأن المنافقين يقولون نحن نعبد الله، في يوم القيامة سيقولون نعبده أكيد، فيجوزون الصراط ويحاسبون بعد ذلك. هو أيضا هذا موضوع مشكل، يعني هذا الموضوع أيضا يعني عقلا ونظرا شرعيا ممكن وإمكانيته كبيرة جيدة، لكن بعد ذلك كيف سيكبكب أولئك في النار؟ قد يقال إنه عند الحساب يؤمرون فيسحبون إلى النار بعدما مروا على الصراط، فهذا أيضا إذن يعني حل عندنا بعض الإشكال. مروا على الصراط وخدشتهم الكلاليب ومع ذلك مروا، وبعد الحساب سحبوا وألقوا في جهنم. لكن هنا في مشكلة، لحظة، أن الحوض كان بعد الميزان، وكون الحوض بعد الميزان أيضا هذه موضع إشكال. يعني الواحد خلاص بعد ما وزنت حسناته وسيئاته حدد هل هو في الجنة أو في النار. طيب ما الذي سيشرب من الحوض؟ إذا كان من أهل الجنة فكيف لا يشرب من الحوض؟ سيشرب، وإذا كان من أهل النار سيذهب به إلى النار فلن يشرب. بقى هؤلاء الذين سيذادون عن الحوض كيف يذادون؟ يعني من هم؟ ما هؤلاء خلاص حسبوا نار جنة، هل يعقل أنه من أهل الجنة الذين خلاص سيدخلون الجنة سيمنعون عن الحوض في ذلك الوقت بعد حسابهم والقرار بدخولهم الجنة؟ هذا موضع يعني فيه إشكال، مع أن إذا قلنا أن الحديث يعني فيه ترتيب، لكن أيضا هذا الترتيب قد يعني يعتريه شيء من الخلل. ما لأن هنا يقول اشفع لي، يطلب منه أن يشفع له. طيب أنا أحتاج شفاعتك، أحتاج الشفاعة قبل الحساب ولا بعد الحساب ولا أثناء الحساب؟ أكثر حاجة لي لهذه الشفاعة أن تكون عند الحساب. طيب ما إذا كان الحوض بعد الميزان، الميزان هو وقت الحساب توزن الأعمال، فكيف سأطلبك بعد الميزان؟ فقد يكون هنا في عكس في مسألة الميزان والحوض، لأن يستبعد يعني القرائن تستبعد أن يكون ميزان قبل الحوض. وجود الصراط قبلهما ممكن إمكانية كبيرة وإمكانية ظاهرة كما قررنا، فالله أعلم يعني في هذا الأمر. نعم. الله عليك. الفارسي رضي الله عنه قال: يوضع الصراط يوم القيامة له حد كحد الموسي ولا تنطق الموسى ليش؟ موسى. أحسن الله عليك. فتقول الملائكة: يا رب من يمر على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فيقولون: يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك. عن عبد الله يعني عن أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: نؤمن بالصراط والميزان والجنة والنار، الحساب لا ندفع ذلك ولا نرتاب. قال: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة القيامة. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يوم القيامة: يا آدم قم فبعث من ذريتك بعثا إلى النار. فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: قال فيقول: من كل 1999 يبقى واحد. قال: فعند ذلك يشيب الصغير. قال: فعند ذلك يشيب الصغير. وقوله تعالى: وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. هكذا قرأها الأعمش: ولكن عذاب الله شديد. قال: فشق ذلك على الناس، فقال: يا رسول الله من كل 1999 ويقول. قرأ هكذا قرأها الأعمش، هلا هي أنا مكتوبة عندي مثل ما هي في قراءة حفص، فحدا عنده يعني قوسين على السكارى. لا سكرى. نعم سكرى. سكرى. وترى الناس سكرى. لم ألاحظ. أحسن الله عليك. أنا حتى مكتوبة عندي في قراءة حفص، هي سكرى حتى قراءة عشرية ليس فقط يعني قراءة حمزة. سكرى هكذا. أعيد ولا أكمل؟ لا أكمل. طيب أحسن الله. قال: فشق ذلك على الناس، فقالوا: يا رسول الله من كل 1999 يبقى واحد، فأينا ذلك الواحد؟ قال: فشق ذلك على الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج، فقال: أبشروا من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد. هذا لفظ سلم بن جنادة. وزاد أحمد بن سليم من هذا: والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال تكبروا وحمدوا، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قال فكبروا وحمدوا، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، قال فكبروا وحمدوا الله، قال فقال ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. يعني هنا في أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الجنة. أنت إذا نظرت الأقوام السابقين أتباع الأنبياء، أتباع نوح، أتباع موسى، أتباع عيسى، وأتباع الأنبياء الأخر على جميع الأنبياء الصلاة والسلام قلة، حتى عدد البشرية في ذلك الزمان قليل، وهؤلاء يقينا عندما يتبعون نبيا اتباعا صحيحا هؤلاء يقينا من أهل الجنة، ليش؟ تبعوا نبي وحسابهم كما يحاسب يعني أمة محمد، فيهم الصالح وفيهم المستحق لعذاب يسير وكذا وموحدون إلى آخره، لكن المقصود أساسا عدد البشرية نفسها قليل، وعدد أتباع النبي بنفسه عدد ليس بالكبير. ثم تلك الشرائع اعتراها التحريف يعني بسرعة، يعني مثلا طبعا في زمان بني إسرائيل كان الأنبياء تتوالى عليهم، فحتى لو وجد شيء من التحريف، شيء من الزيغ، شيء من الضلال، لا، الأنبياء يأتي واحدا تلو الآخر ويبينون لهم ويعني يدعون. لكن لما جاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل الشرائع الأخرى محرفة، فمن الذي هو على الإسلام إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة تتكاثر بكثرة، يعني اليوم عدد سكان الأرض 8 مليار، هذا رقم يمكن قبل 10 سنوات كان الرقم أقل منه بكثير جدا، تكاثر أهل الأرض في هذه السنوات كبير جدا. وإذا نظرت حتى تجد أن أقواما يعني الغالبية يتبعون شرائع باطلة، فلا يستغرب أن يقال أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أكثر أهل الجنة من هذه الحيثيات. ولكن أيضا يستغرب ممن يقول إن أكثر أمة محمد كافرة ويقول لا تفرحوا بهذه الأرقام لأن أكثرهم كذا. نعم، الكفر منتشر مستشري في من ينتسب لهذه الأمة، وأوضحه وأظهره ترك الصلاة، ولكن عدد المصلين بحمد الله يعني مساجد تجدها تمتلئ في الجمعات في كذا، يعني تعرف أن حتى الذي يعني عنده تقصير في شؤون دينه، لا، في ناس يعني في أعداد ليست هينة. في مسائل بقى الاعتقادية التي قد يتبناها بعض الطوائف وتكون هي مسائل مكفرة وكذا، هذه المسائل أساسا العوام بحمد الله بريئون منها، وإذا طرحت عليهم لا يفهمونها، وفي غالب الأمر عوام المسلمين على فطرتهم وهم مسلمون وأمورهم يمكن أحسن من أمور اللي دخلوا في جامعات ودخلوا في معاهد وراحوا يدرسون وكذا وضلوا على علم. فبحمد الله يعني الأمة فيها أعداد طيبة، وغالبهم يعني على الملة وعلى هذا الأصل. عندنا خلافا لبعض مكفرة الشعوب، بعض الناس يقول لك هؤلاء كلهم كفار وأنا ما أثبت إسلام شخص حتى أمتحنه وكذا، هؤلاء من الطوائف التي تأثرت بمذاهب الخوارج. أما عندنا الأصل بالمسلم مسلم حتى يأتيك كفره بيقين كالشمس، يقين وليس مجرد شك، لسنا نكفر لا بالشك ولا بالظن ولا بالتسلسل ولا كذا. لكن العلماء عفوا لكن العوام بشكل عام كما قلنا هم على فطرتهم، وإن اعترى كثيرا منهم وعدد ترى ليس هي الذين كفروا بتركهم للصلاة. وفي عندنا أعداد كذلك يعني كفروا بسبهم الله مع أنهم ينتسبون إلى الإسلام ويقولون عن نفسهم مسلمون كذا، ولكنهم ليسوا داخلين الملة. إيه، لكن المقصود يعني إذا نظرت إلى الأعداد والقرائن والأمور تجد يعني هذا الحديث غير مستغرب أن يكون أهل الإسلام هم أكثر أهل الجنة. نعم. الله عليكم. أكبر الأحد يعني أن المحدد أحد الإخوة نبهني أن حديث الترتيب يعني أعله الدارقطني. جيد. يعني أقرأ التعليق؟ إيه نعم. هو المحقق يقول رواه أحمد والترمذي، قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الدارقطني حرب بن ميمون اثنان بطريان، أحدهما يكنى أبا الخطاب وهو الأنصاري يحدث عن النضر بن أنس بنسخة لا يتابع عليها، روى عنه يونس المؤدب ونظرائه. تعليقات الدارقطني على المجروحين. طيب، يعني انه قد يعتريه شيء يعني في مسألة الترتيب هذه، لان كما قلنا يعني يصعب ان يكون الترتيب بهذه الصورة، والله اعلم. نعم. ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يوم يقوم في رب العالمين، قال يقومون في رشحهم الى انصاف اذانهم. قال عن المقدار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد قيد ميل أو اثنين. قال سليم لا أدري الميلين مسافة الأرض أو الميل الذي يكحل به العين. قال فتصهرهم الشمس فيكون العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبه ومنهم من يأخذه إلى ركبته ومنهم من يأخذه إلى حقه ومنهم من يلجمه العرق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤدون الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرماء نطحتها. عن أبي عبد الله الجدلي قال أتيت بيت المقدس فإذا عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وكعب الأحبار يتحدثون في بيت المقدس. فقال عبادة إذا كان يوم القيامة جمع الله بين الأولين والآخرين بصعيد واحد الأولين والآخرين بصعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي يقول الله هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. اليوم لا ينجو مني جبار عنيد ولا سلطان مريض. قال عبد الله بن عمرو فإننا نتحدث يومئذ أنها عنق من النار فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهراني الناس نادت أيها الناس إني بعثت إلى ثلاثة أنا أعرف بهم من الأب بولده ومن الأخ بأخيه لا يغنيهم عني وزر ولا تخفيهم عني خافية الذي جعل مع الله إلها آخر وكل جبار عنيد وكل سلطان مريد فتنطوي عليهم فتقذف بهم في النار قبل الحساب بأربعين سنة فتقذف بهم في النار قبل حساب 40 سنة. أحسن الله عليكم. أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة فعندها تطاير الصحب واحد بيمينه والآخر بشماله. قال جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.